صيحة واحدة فإذا هم جميع

تولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إذ نجيناه وأهله

تاني.